الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله: والقدر خيره وشره، الخير هو شره، قليله وكثيره، وظاهره وباطنه، وحلوه وغره، ومحبوبه ومكروهه، وحسن وسيئه، أوله وآخره من الله تبارك وتعالى. قضاء قضاء على عباده، وقدر قدره عليهم، لا يعدو أحد منهم مشيئة الله تعالى. لا يجاوز القضاء، بل كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، وواقعون فيما قدر عليهم لا محالة، أو عدل منه ربنا، أو عدل منه عز ربنا وجل. والقدر، القدر قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله، قدرة الله. والقدر هو نظام الله في الكون، نظام الربوبية، وهو تقدير الله عز وجل لأعمال العباد. والقضاء هو الحكم الفصل، فأول الأمر قدر وآخره قضاء. والحكم الفصل أي الذي لا يجاوز ولا يمانع. قال تعالى: وكان أمرا مقضيا. وفي الحديث: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. يعني من الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن تؤمن بالقدر، أن الله قدر مقادير العباد بأمره سبحانه وتعالى. وكان أمر الله قدرا مقدورا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال في القدر مجموعة تقسيمات: خير وشر، قليل وكثير، ظاهر وباطن، حلو ومر، محبوب ومكروه، حسن وسيئ. هذه التعريفات كلها انما يراد بها المقدور ولا يراد بها القدر، لكن قد يطلق القدر ويراد به المقدور، ويطلق الامر ويراد به المامور، ويطلق الكلام ويراد به ما وقع به. مثل: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فأمر الله هنا القيامة، لقوله فلا تستعجلوا. والقيامة ليست صفة مضافة إلى الله عز وجل بإضافة صفة إلى الموصوف، وإنما هي جاءت، القيامة جاءت بأمر الله. يبقى أمر الله كلام الله عز وجل وإذنه، مضاف إليه إضافة الصفة إلى الموصوف. لما تكلم بما أضيف إليه إضافة الصفة إلى الموصوف، جاء الخلق والمخلوق، وجاء المفعول المكون المنظوم المرئي الموجود. فيجوز أن يطلق عليه المقدور، المقدور، ويجوز أن يطلق عليه القدر. واحد منهم هذا قدر الله، هذا قدر الله. واحد ربنا أغناه، هذا قدر الله. طب هو الغنى هنا والموت هنا أمور مخلوقة، أنت سميتها قدر الله إزاي؟ من باب جواز إطلاق الاسم على المفعول الواقع به. فقالوا لماذا؟ لأن القدر لا ينقسم، قدر كمضاف إلى الله عز وجل لا ينقسم. ما ينفعش تقول على شيء مضاف إلى الله حلو وحسن وسيء وجميل وقوي، لأن كل ما هو مضاف إلى الله فهو حسن، لكن ما يضاف إلى ولكنه لا ينسب إليه فعلا. يبقى الإنشار لا ينسب إليه فعلا، يبقى إذا لا يكون وصفا ولا يكون اسما. ليه الأمر مرتب على هذا الوصف؟ مخلوق آية من آيات الله ونعمة من النعم، جاء بفعل من الله متعلق بصفة من الله متضمنة تلك الصفة، تتضمن اسم من أسماء الله والاسم والفعل والاسم والصفة والفعل قائمة بذات الله عز وجل. والله له أسماء والأسماء يتضمنها صفات، والصفات تتضمنها أفعال، والأفعال يأتي بها المفعولات، يأتي بها المفعولات. فإذا هذا التقسيم لما يقول لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول والقدر وتكون القدر خير وشر، يريد هنا المقدور. ليه؟ لأن القدر المضاف إلى الله لا ينكسر. طب هل المقدور يجوز أن تطلق عليه اسم القدر؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. يبقى الإطلاق صحيح ولا والله صحيح؟ صحيح؟ صح؟ يبقى الإطلاق إيه؟ يبقى قوله أن تؤمن بالقدر خير وشر صحيح، بس صحيح باعتبار إن أنت بتفهم ما هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لكن انت لو ما انتش واخد بالك من الامر ممكن توصف ربنا بوصف لا يجوز ان تصف به الله سبحانه وتعالى. واوله واخره اول القدر، اول القدر من علم الله عز وجل، العلم الازلي، وبعدين العلم المكتوب، قال قال دكتور ما هو كائن. يبقى القدر اول واخره لازم تتكلم عن علم الامور، علم الله الازلي. وامر الله عز وجل للقلم ان يكتب، فاشكل عليه ان يكتب. يكتب ايه؟ اول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال لا اكتب. فاذا اشكل عليه عليك امر فينبغي عليك ان تسال، ان تسال ماذا افعل؟ يعني اقول لك افعل كذا وانت لا تعرف ماذا تفعل، قل ماذا افعل؟ فالقلم اشكل عليه ماذا يكتب؟ فقال ما اكتب. يبقى تحقق ولا ما تحققش؟ تبين قالتهم وهو كائن الى يوم القيامه. يبقى الخلق ماضون فيما قدر الله الى يوم القيامه. يبقى ما فيش فتره زمنيه سيقف فيها القدر يقول لك خلاص بقى الصلاه انت عاوز. لا، القدر منذ ان تولد الى يوم القيامه، منذ ان خلق الله قدر الله مقادير الخلاق، طبعا سعد الله عام، قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50,000 سنه. يبقى هذا العالم الموجود، الموجود المرئي المشاهد مقدر فيه المقادير الى يعني الى نهايه، الى اما الى الابتداء او الى الدخول فيه. وهي هنا الى ان تضع قدمك في الجنه، ويضع كف راسه في الجنه والعياذ بالله. يبقى القدر ماضي الى ايه؟ الى نهايه المطاف. تاخد بالك؟ القدر ماضي الى هذا. اوله العلم، ثم الكتابه، ثم المشيئه، وما تشاءون الا ان شاء الله، ولو شاء الله كما تفعلون، ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها. كل شيء متعلق بالمشيئه، والمشيئه لا تنفصل عن الحكمه، خلافا للاشاعره الذين ينكرون، او بعض الاشاعره الذين ينكرون صفه الحكمه. فليس الامر مجرد مشيئه، مجرد عندنا الحكمه، بل هي متضمنه للايه؟ للحكمه. لان لو هي مجرده من الحكمه لجاز ان يجري على قولهم ابليس الجنه والانبياء النار، لان الامر مجرد مشيئه. لكن الامر ليس مجرد مشيئه، بل هو مشيئه متعلقه بالايه؟ بالحكمه. الاهل السنه عندما يطلقون المشيئه اي المشيئه المتضمنه للايه؟ لحكمه الله عز وجل. الصفات مش متفرقه، الصفات متجمعه. شيء، كل اي شيء امره شهاده كل الله، صح؟ يبقى لا يمكن ان يرد في الذهن ان شيء هنا هيدخل فيه ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى. يبقى بناء على ذلك لا يمكن ان يتصور ان شيء هنا هيدخل فيها صفه من صفات الله كما يقول المعتزله، لان المعتزله بيقول القران شيء وربنا خلق كل شيء، يبقى الشيء ده يبقى القران ايه؟ مخلوق. ونشر أقواله في الأفار في بلاد العراق وبلاد الوطن وبلاد الثالث. فقال له: ما معنى قضى على ما نهى؟ قال: قضى على آدم أن يأكل من الشجرة وقد نهاه عنها، صح؟ فحال ما أمر، قال: أمر إبليس بالسجود وحال دونه أن يسجد. قال: وما معنى أعان على المحرم؟ قال: إن المرأة إذا دخل مفازة، يعني صحراء قفلة، ولم يجد فيها طعاما فوجد ميتا فليأكل منها، فالله عز وجل أعانه عليه على ذلك منها. قال: وما هي الرباعية كنت ستقول له؟ قال: كنت أقول له أو سأقول له: مشيئتك مع الله أم دون الله؟ اللي هي تابعة فإذا قال مشيئتي مع الله كفر، وإذا قال دون الله كفر، فأي جوابين كفر؟ شوف العلماء كانوا يدخلوا على الأسئلة دي لأهل البدع، لأن أهل البدع عندهم تطاول. يقول لك مين ده؟ يا أخي ممكن يكون إمام، ما أنت عندك الجعفر الطحاوي. بيقول: لو شيخي، لو أن شيخي عاش إلى ما أنا فيه الآن لحرس على يمين، فإنه قد قال: والله لن تفلح أبدا. وطلع الجعفر الطحاوي بقى. فممكن أنت تستحضر واحد وهو يكون إيه؟ لا، في بعض الجماعات المتخلفة عقليا كل شيء يقدر الواحد ينتقد المسألة من دي. طب وأنت عامل إيه أنت يعني؟ سواء كنت خبطت في مسألة أو أنت ألف واحد. أنت يعني إيه يعني؟ الكبر ده عيب من تواضع لرفع. كل ما سن العلم العلم يزداد خوف من الله. ده بيقول لك يعني المعنى بتعريف كلمه الاله الذي تتحير فيه العقول لا عن شك ولكن عن علمها بعكسها عن ادراك تلك الحقيقه حقيقه الاله عز وجل وعظمه الله سبحانه وتعالى. الإنسان كلما يعرف ربنا يلقى نفسه إيه؟ يلقى نفسه جاهل، كلما زاد علم يلقى نفسه جاهل، ويلقى نفسه محتاج إنه يعرف أكتر. لما يجي واحد يقول لك مين ده؟ ولا بيوعي واحد إيه؟ واحد بعد واحد نصحه من الكتاب ويقول لك إيه ده اسمه؟ إن يعني كان يعني إسماعيل وكده، إيه ده هو كده ده مش إسماعيل ولكن جه الباب الكتاب بين العنوان. يا أخي الله إيه رأيك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع نصيحة إبليس لأبي هريرة قال له إيه؟ صدقك وكذوب. ولما قالت إن ابنك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ربنا قال إيه؟ فكذلك يفعلون. فبيقول له بيقول له حق المؤمن اللي هو هشام عبد الملك: حياة الدنيا والدين بالعلم والعلماء. لما سمع الايه؟ المناظرة. نعم. قال لو قال مشيئته مع الله كفر، ولو قال دون الله يعني مستقلة كفر. والصحيح أن يقول تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. بل كلهم صائمون إلى ما خلقهم، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وواقعون فيما قدر عليه إلا محالا. يعني لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. لن تموت حتى تستوفي رزقها وإيه؟ وأجلها. والرزق على طول تقطع عيونك وتقطع على الشراب وتقطع على كل شيء وعلى العلوم الشرعية والأولاد وكل شيء. وأجلها المحدود. يبقى لابد إيه؟ يصل إلى الحد الذي حدده الله وقدر الله عز وجل عليه. يعني ما فيش واحد يقول ناقص عمره، لما تحت نفسي زي ما يقول معتزلة بيقولوا ناقص أجل. ناقص أجل. في موضعه. قياس بن معاويه كان عبقري ذكي داري بالدواء. واحنا برضه محتاجين شويه دواء. وفي المثل بيقول يا مدح السواري دواء. ما هو ما ينفعش برضه تكون المسؤوليه كبيره ويكون تحت السواري سواري. لازم يكون تحت ايه؟ دواء. صح ولا لا؟ ليه؟ لان انت اليوم قريب الليل والنهار. لو انت غافل سمعت والمكر والتوصل للاسباب الخفيه الى لازم انت تكون ايه؟ كعالم كمسؤول داعي. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ فبقول لك اني عمري ما فكرت مع حد العقل كله. مر مع واحد ما ادريش مخه كله هو فاضي. قلت له انا حته كده صغيره. ربع مخي. تمن مخي. ما انت لو اديت لواحد مخك كله قلت له خلع عقلي. ما هو ممكن برضه يكون مخه فاضي. صح ولا لا؟ صح والله الكلام جاي. بقول لك مش كلام يعني كده هبل. لا احنا ما نقول ضحك يعني. بس برضه يعني ايه؟ ما تخليش عقلك كله يشتغل. يعني مش وقت دلوقتي عشان ايه؟ لو الحاجه ضاقت يبقى في حاجه ضاقت. فبقول لك عمري ما فرغت عقل لحد. ما جلبت احدا الا بربع عقل. الا المعتزل. جادلتهم بعقلي كله. قلت لهم وما بقول لا ظن. قلت لهم ما هو الظن في كلام العرب؟ قالوا الظن في كلام العرب ان يتصرف الرجل في غير ما يملك. قال والله يتصرف في ما يملك. بس يبقى ظن ازاي؟ ها؟ الادق من هذا التعريف وضع الشيء في موضعه. يعني ربنا سبحانه وتعالى اختاره على هيئة كذا وقدر له من الأسباب التي توصله إلى تلك الحالة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عادل ويعلم ما يصلح العباد وقدر كل شيء بأسبابه. يعني مش مجرد إن هو قدر عليه الأمر إن هو يهلكه بدون ما يقع منه سبب. لا، لابد من وقوع السبب منه. قال لما زاغوا أزال الله قلوبهم مما خطيئتهم أغلقوا فوق النار. الأمر الثالث العدل. إن ربنا سبحانه وتعالى بيعطي ويشعل هذا الحظ ولا يشعل هذا الحظ. ولذلك في سورة الزمر بعد قول الله عز وجل أهل النار بيتحرموا في النار. لا، الآية اللي كانت قبليها الأول. لا، شوفوا كده صح الموضوع ولا لا؟ الزمر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر أن تقول نفسه. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخرين. يبقى العقوبة ترتبط على ايه؟ على التفريط. بارك الله فيك. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. هو تكلم في مسألتين. مسألة متعلقة بالتفريط.

تشعلش الهدى. شيء بغير علم الله عز وجل، وإلا لابتغى ذلك الاسرار والاعلان ينسب الى الله سبحانه وتعالى. يبقى انت لما تيجي تفصل في المساله، اي مساله، اي شيء، اي عمل، ان كانت السبب ينسب للعبد، ومن كانت الخطا ينسب الى الله. لو واحد كذب، ان كانت السبب ينسب اليه الكذب لانه يعاقب عليه، طب ومن كانت خلق الكذب من اللي خلقه؟ الله. وما يعرفش يخلق، يبقى لازم تثبت الخلق لله والسبب لمين؟ للعبد. والا لو واحد مثلا كذب وانت قلت ده فعل الله عز وجل، الفعل ده فعل الله سبحانه وتعالى، يبقى هتجعل ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وقع في الفعل والعياذ بالله. ولو واحد صلى وهتحسب الفعل ده الى الله عز وجل هتقول ان ربنا هو اللي صلى، وده كلام القدريه والعكس والضد كلام الجبريه والعكس والضد كلام القدريه. لكن اي عمل من الاعمال السبب يكون به العبد، السبب يكون به ايه؟ العبد. والخلق يكون به الرب، يكون به الرب. قال واسروا قولكم او اجهروا به. يبقى انت عندك قدره على فعل الاسرار والايه؟ والجهر به. انه عليم بذات الصدور. يبقى ربنا سبحانه عليه لا تخفى عليه خافي. الا يعلم من خلق؟ يبقى لما خلقه خلقه بايه؟ بعلم. يبقى خلقه بايه؟ بعلم. تبارك وتعالى قد علم من ابليس ومن غيره ممن عصاه من ندم ان عصي ربنا تبارك وتعالى الا ان تكون الساعه معصيه وخلقه لها. وعلم الطاعه من اهل الطاعه وخلقه لها. يعني خلق المعصيه اهلها وخلق الطاعه اهلها. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اعمال تكون ميسرا لما خلق لك، اعمال تكون ميسرا لما خلق لك. ولذلك لما تيجي تقول الانسان مسير ولا مخير تقول الانسان ميسر. خلاص تقول ايه؟ ميسر. وميسر يجمع بين المخير والايه؟ والمسير. يعني هو مخير من وجه وميسر من ايه؟ ومسير من وجه. مخير من ناحيه الكسب اهو، ومسير من ناحيه التوفيق والعنايه. طب الجمع بين الاثنين دول اسمه ايه؟ ميسر. شوف دقه اللفظ ده. لما تيجي تقول لو واحد سالك ميسر لما خلق لك؟ ان الله عز وجل اذا اراد شيئا جبله عليه فاحبه سواء كان خير او شر، فيفعل الفعل بذاته بنفسه ويرفع منه السبب الانسان نفسه، لانه سيحاسب عليه. وعلم الطاعه من اهل طاعته وخلقهم له، فكل يعلم بما خلق له وصار الى ما قضي عليه وعلم منه. ولا يعلم احد من قضى الله ومشيئته او ومشيئته. قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما لما يقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا يكن يعني لا يتخطى. واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك او ليصيبك. والله الفعال لما يريد. لو جاء واحد وقال لك ايه؟ ده مش بقدرة الله وقدرة الله. تقول له انا اؤمن بان الله قادر وان الله يفعل ما يشاء. كانوا يقولون ان نحن لا نؤمن برب يستوعب العرش ويردون عليهم ويقولون نحن نؤمن برب يفعل ما يشاء. الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فمن زعم ان الله تبارك وتعالى شاء لعباده الذين عصوا الخير والطاعه وان العباد شاءوا لانفسهم الشر والمعصيه فعملوا على مشيئتهم، يعني ظن ان تستقل مشيئه الله عز وجل عن مشيئه الرب. والذي يقول باستقلال مشيئه الله عن مشيئه الرب هو ايه؟ مشيئة الذي يظن ان تستقل مشيئة العبد عن مشيئة الرب كافر. لان مشيئة العبد متعلقة بمشيئة من؟ بمشيئة الله. قال فقد زعم ان مشيئة العباد شيء واضح. يبقى أراد شاء، إنما أقول إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يبقى أراد وشاء. الإرادة في إرادة شرعية وفي إرادة كونية، والمشيئة لا تكون إلا كونية. ليه؟ ما شاء الله كان. يعني مش مشيئة تجاوز الأوتومات، لكن ممكن ربنا يريد من الناحية الشرعية، والله يريد أن يتوب عليك، وهو لا يريد التوبة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنك، وهم يريدون العسر والشدة، صح؟ ومن زعم أن أحدا من الخلق سائر من غير ما خلق له فقد نفى قدرة الله تعالى، لأن الخلق جميعا كلهم محصورون في تقدير الله. لا يمكن أن يقع في الكون شيء على غير مراد الله أو كرها عن الله. طيب، واحد من أئمة الأشاعرة واحد من أئمة المعتزلة والمنكرين للقدر، جابر الإمام الإسرائيلي، فدخل عليه وقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال: سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. هو اراد ان هو لا ينسب الشر الى الله، فقال تنزه عن الفحشاء. شيء كويس ولا لا؟ ها؟ بس الايمان فيه مغفل. فيه ايه؟ فيه ان هو بينكر، المتكلم ده بينكر ان الله خالق الشر. شوف احيانا في كلام وواعي، مش كل حد يفهم، يقول له: سبحان من تنزع عن الفحشاء. طب هو صح، ربنا تنزع عن الفحشاء، بس هو ما يريدش كده، هو يريد من يقول ان الله لا يخلق الشر. فقال: سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. يبقى كل شيء يقع في ملك الله بايه؟ بمشيئه الله. قال: أيريد ربنا أن يعصى؟ يعني ربنا يريد أن يعصى؟ قال: ويعصى ربنا قهرا أو كرما؟ ها؟ قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إن هو الإذن الكوني. يعني هو يعصى ربنا قهرا؟ قال: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الرجاء أحسن إلي أساء؟ قال: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما ليس لك فهو يحكم في ملكه كما يشاء. شوف السهولة، بس إحنا نضيف لي ما يشاء لي إيه؟ صفة إيه؟ لا يرد إلا منه. عاوز أجيب بيت الله. الحكمة. صح؟ صفة إيه؟ اللي هي والله خلقكم وما ايه؟ تعمل. خلق عمله اللي هو المباشرة الفعل، وموصولة خلقكم وخلق الذي تعملونه. فعلى كم يا مصدرية أو موصولة الخلق كله أصلا ومباشرة لله سبحانه وتعالى خلق العمل. يبقى خلق العمل يبقى دي قضية احنا قلناها ان العمل الخلق فيه ينسب لمين؟ الوسيله